إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعليه عباد الله، فكل ما كان مسكرا فهو حرام مهما تغيرت الأسماء ومهما تغير شكله ولونه ما بقيت فيه العلة وهي الإسكار. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه، أخرجه أحمد. نعم، لقد أطلقوا اليوم على الخمر والمسكرات أسماء متعددة من باب التغطية، فكما جاء في الحديث يسمونها بغير اسمها، فسموها المشروبات الروحية والبيرة ومشروب الشعير والمقويات والمسهرات وغير ذلك من الأسماء، وفي الحقيقة هي المدمرات. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، أخرجه ابن ماجه. ولذلك لعنها الله تعالى ولعن كل من شارك في تصنيعها من قريب أو من بعيد، حتى لعن الله في الخمر عشرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، أخرجه أبو داود. والذين يبيعون العنب للخمارات وللمستوطنات ملعونون بنص هذا الحديث، ومالهم حرام وإن كانوا يبيعونه للكفار، لأن الحديث عام في كل من أعان على تصنيع الخمر والمسكرات سواء للكفار أو للمسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حرم النبي صلى الله عليه وسلم تجارة الخمر، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الخمر حرام. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر، رواهما أحمد. والمخدرات عباد الله لها نفس الحكم، بل هي أشد ضررا من الخمر. عباد الله، كم هم الشباب المتورطون في تعاطي المخدرات وفي التجارة فيها، وآباؤهم غافلون عنهم، لا يعلمون أو يعلمون لكن لا ينكرون عليهم. وبعض الآباء تجده ما شاء الله من المحافظين على الصلوات في المساجد، وأبناؤه ممن يروجون للمخدرات. أنت مسؤول أيها الأب، أنت مسؤول عن أبنائك وستسأل عنهم يوم القيامة. أيها الأب، راقب ابنك، راقب ولدك، علمه مخافة الله، علمه حب الدين وعمل الصالحات والبعد عن المحرمات. ينبغي عليك أيها الأب أن تحذر وتعرف الأساليب التي تكتشف بها ولدك إن كان يتعاطى المخدرات والمسكرات. فإذا رأيت ولدك كثير النوم، رأيته مضطربا ليس مجتمع الفكر والعقل، يحب أن يجلس وحده دائما، له اتصالات مريبة، إن دخلت عليه أقفل هاتفه، إذا كان عنده علاقات لا يريدك أن تعرف عنها أبدا شيئا، أو كان معه مال لا تدري من أين يحضره، عندها يجب على الأب أن يدقق في مثل ذلك وأن يكون حازما في التعامل مع مثل هذه المظاهر. وإذا رأيت عينيه يغلب عليهما اللون الأحمر فشك فيه مباشرة، فهذا إنسان غير عادي. إذا رأيته يخلد إلى النوم كثيرا أو يواصل اليومين أو الثلاثة ورأى بعض في النوم شك فيه مباشرة، هذا إنسان غير عادي. إذا رأيته يسرق منك المال أو من أمه أو من أحد إخوانه، أو يقول لك ما فجأة بعت كذا وكذا ويصرف المال بأسلوب غريب، ضع عندك علامات استفهام مباشرة. إذا رأيته يغيب عن البيت فسألته أين كنت؟ مع من ذهبت؟ تجده يكذب ويراوغ. ضع على ذلك علامات استفهامية كثيرة. إذا رأيته يضحك أحيانا من غير سبب، هكذا يضحك كأنه خفيف العقل، شك فيه مباشرة، فمتعاطي الحشيش والمرجوانة وغيرها وما شابه ذلك يظهر عليه صفات. لا بد على الآباء وعلى كل ناصح، سواء أكان أبا أو غير أب، أن يلاحظ ذلك. كل هذا يجب أن نعيه عباد الله، لكي ننقذ أبناءنا من براثن المخدرات والسموم. نسأل الله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا من الخمور والمسكرات والمخدرات يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يخفى عباد الله، لا يخفى على أدنى عاقل ما تحدثه المخدرات من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع. وقد ذكر العلماء والباحثون قديما وحديثا أضرارا كثيرة لهذه المواد المدمرة، بل أفردها بعضهم بالتصنيف. ولهذا قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن ذكر الحشيشة والمخدرات، قال: وفي أكلها 120 مضرة دينية ودنيوية. ثم ذكر بعض مضارها. ولا ريب عباد الله أن المخدرات كبيرة من كبائر الذنوب، فهي مفتاح كل شر، تغتال العقل، تستنزف المال، تصدع الرأس، كريهة المذاق، رجس من عمل الشيطان، توقي العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، تدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم. المخدرات تذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بالمجانين، تهتفك الأستار، تدل على العورات، تهون ارتكاب القبائح والمآثم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يصف ضرر المخدرات، يقول رحمه الله: هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات، وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه، والمسكر شر منها من وجه آخر، فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولا، تورث التخنيث والديوثة، وتفسد المزاج، وتوجب كثرة الأكل، وتورث الجنون، وكثير من الناس صار مجنونا بسبب أكلها، وهي تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، وهذا هو الداعي إلى تناولها، وقليلها يدعو إلى كثيرها كالشراب المسكر، والمعتاد لها يصعب عليه فطامها عنها، يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر، فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر. ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد، أي الخمر، أي المخدرات، يجب فيها الحد المخدرات كما يجب في الخمر. انتهى كلامه رحمه الله. ونقول للمصر على تعاطي المخدرات والمسكرات ولا يريد الإقلاع عنها ولا التوبة منها، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فدل هذا الحديث عباد الله على عدم قبول توبة شارب الخمر والمخدرات، لأن توبته في الغالب ليست صادقة، بدليل نقضه لها كل تلك المرات وتعمده في ارتكاب هذا الفعل المشين. فمن تعمد المعصية واقتراف الذنب مع علمه بتحريمه فهو على خطر عظيم، وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فليحذر من تسولت نفسه بالإقدام على مثل تلك الأفعال القبيحة والأعمال الشنيعة، لكن لو تاب المتعاطي للمخدرات منها بصدق توبة نصوحة فالله يقبل التوبة، يتوب توبة لا رجعة فيها، يتوب توبة لا رجعة فيها، فإن الله عز وجل يقبل منه التوبة ويشرب من خمر الآخرة بإذن الله تعالى. ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. أخرجه مسلم. عباد الله، إن غرز الإيمان، إن غرز الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر وبكتاب الله وبسنة رسوله في نفوس الناس أساس الصلاح والوقاية من كل فساد وخطر يهدد المجتمع بأكمله. فيجب على كل مسلم في أي مكان وجد أن يتعلم أحكام دينه أولا، ثم يغرز الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس من حوله من الأفراد والأسر والمجتمعات، ثانيا لتخليصهم من اقتراف المنكرات وقيامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على شرعه ومنهجه القويم. فبهذا بإذن الله يحفظ المسلم من الشرور والضياع وتكفل له السعادة بالدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اهد شباب المسلمين ونجيهم من الفتن والشرور يا رب العالمين، اللهم رد كيد أعداء الإسلام في نحورهم يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار، اللهم ثبتنا عند السؤال في القبر، اللهم ثبتنا عند السؤال في القبر، اللهم ثبتنا يا رب العالمين وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.